الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد أو يحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. طيب، باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. ما هو الكسوف؟ الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. النيران الشمس والقمر، إذا ذهب ضوء أحدهما أو ذهب بعض ذلك الضوء فإن هذا يسمى كسوفا، ويسمى أيضا خسوفا بالخاء، يسمى أيضا خسوفا. وبعض أهل اللغة وبعض الفقهاء أيضا فرقوا بين الخسوف والكسوف، فقالوا الخسوف للقمر والكسوف للشمس. وهذا قال عنه ثعلب من أئمة اللغة، يقول إنه أجود الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وقد جاء في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر. يقول هذا هو أجود الكلام. وهذا أيضا ما قاله ابن الأثير في النهاية، يقول: والكثير في اللغة وهو اختيار الفراء أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في الباري يذكر أن مدلول الكسوف غير مدلول الخسوف، فالكسوف هو التغير إلى السواد، وأما الخسوف فهو النقصان. على كل حال، جاء في السنة قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس، خلاف ما قالوا هنا أنه أجود الكلام. يقولون الكسوف للشمس هو أجود الكلام، وبعضهم قال بالترادف، يعني أن الخسوف والكسوف سواء. هل النقل بدأ يا إخواننا بالغرفة الأخرى؟ الغرفة الأخرى بدأ النقل فيها أم لم يبدأ؟ بدأ. طيب، الحمد لله. وهذه الصلاة التي تسمى صلاة الكسوف ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا وبأسانيد صحيحة. قال: تسن جماعة. تسن جماعة يعني تسن صلاة الكسوف، تسن صلاة الكسوف جماعة. وجمهور العلماء على أن صلاة الكسوف من السنن المتأكدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هنا قال: تسن جماعة، أي أن صلاتها جماعة سنة كما أن صلاتها فرادى سنة. عليكم السلام. وعلى هذا يكون المقصود أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة. قال في الإقناع: حتى للنساء والصبيان حضوره، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. هذا كلام الحجاوي رحمه الله في الإقناع. حتى للنساء والصبيان، حتى للنساء والصبيان حضورها. نعم. قال: تسن جماعة. قال: في الروض وفي جامع أفضل، يعني كونها تصلى في الجامع أفضل. وإن كان الإمام مالك رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة أن خسوف القمر خاصة لا يصلى له في جماعة، لكن الصحيح أن الكسوف والخسوف يصلى لهما جماعة، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك وهو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: جماعة وفرادى، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. الصلاة لا تقضى. لماذا لا تقضى؟ لزوال السبب. لزوال السبب. ما هو سبب صلاة الكسوف؟ ما هو سبب صلاة الكسوف؟ نعم، حصوله، حصول الكسوف، حصول الكسوف. فإذا ذهب السبب وزال لا تقضى هذه الصلاة، لا تقضى هذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، سورة طويلة، ثم يركع طويلا. إذا يقوم للصلاة ويكبر، يكبر. وكما تعلمون أنه ينادى لهذه الصلاة الصلاة جامعة، هكذا بنصب الصلاة، الصلاة جامعة ينادى لها، وهذا مستحب، لأنه ورد في صلاة الكسوف أنه ينادى لها بهذا النداء، الصلاة جامعة. قال في الإقناع: ويجزئ قوله الصلاة فقط، الصلاة. نعم. إذن يصلي ركعتين، صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى بعد أن يستفتح ويستعين، يقرأ الفاتحة مبسملا، ثم يقرأ سورة طويلة. في الإقناع قال: ثم بالبقرة أو قدرها، يقرأ البقرة، سورة البقرة، أو يقرأ بقدر سورة البقرة. وهنا في الزاد اكتفى بقوله سورة طويلة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فقام قياما طويلا، يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، قدر نحو سورة البقرة. هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: ثم يرفع قال ثم يركع ركوعا طويلا. يركع ركوعا طويلا. في الروض بعد أن قال بعد الفاتحة سورة طويلة قال من غير تعيين، دون تعيين للسورة، لأن ابن عباس قال بقدر سورة البقرة، القدر نحو سورة البقرة، ولم يعين السورة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكونه يصلي صلاة الكسوف جهرا، أما في الكسوف يجهر كسوف القمر، أما في كسوف الشمس فالقول بالجهر فيها من مفردات المذهب عليكم السلام ورحمة. معنا يا إخواننا الجهر في صلاة كسوف الشمس هو قول الحنابلة وخالفهم الجمهور، والصحيح قول الحنابلة في هذه المسألة. لماذا؟ لماذا نقول أن الصحيح هنا قول الحنابلة؟ هل هو التعصب للمذهب؟ لا، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام، وصلى تلك الصلاة جهرا، وهذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر بالصلاة. الحنابلة هنا في هذه المسألة قولهم هو الأسعد بالدليل، أن صلاة الخسوف يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة، سواء كان ذلك في كسوف الشمس أو في كسوف القمر. قال ثم يقرأ الفاتحة، ثم يرفع بعد الركوع الطويل، يرفع ويسمع ويحمد أو يحمد، كلاهما صواب، يعني يقول سمع الله لمن حمد بعد الركوع الطويل عندما يرفع، ويقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، عندما يرفع ويعتدل، يعني بعد الاعتدال، بعد الاعتدال يحمد. نعم. بعض أهل العلم قال إنه في الركوع يسبح مئة آية. بعض أهل العلم يقول إنه يسبح في الركوع قدر 100 آية. بعد أن يسمع ويحمد، بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، أعيد أو أبشر، أقول بعد أن يقرأ القراءة الطويلة يركع ركوعا طويلا. بعض العلماء يقولون إنه يركع ركوعا بقدر 100 آية، طول هذا الركوع بقدر 100 آية من القرآن، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده عند الرفع، ويقول ربنا لك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد عندما يعتدل من الرفع، ثم بعد ذلك نعم له أن يكمل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. ثم بعد ذلك يعود فيقرأ الفاتحة، يعود ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة طويلة لكنها أقل من السورة الأولى. معنى بارك الله فيكم، يقرأ سورة طويلة لكنها دون السورة الأولى. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. قال ثم يركع فيطيل دون الأول، ودون الأول يعني يجعل ركوعه الثاني أقل من الركوع الأول. نحن لازلنا الآن في الركعة الأولى. الركعة الأولى كم فيها ركوع؟ ركوعان. الركعة الأولى فيها ركوعان. كم مرة تقرأ الفاتحة؟ مرتان. الصورة واضحة الآن في هذه الصلاة. يكبر، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، يكبر ويركع ويطيل، يرفع سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. لكن هل يطيل الجلوس بين السجدتين؟ هل يطيل الجلوس بين السجدتين؟ قال في الروض ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. قال ثم يصلي الثانية كالأولى. السجدتان مثل السجود في الصلاة العادية، كل ركعة فيها سجدتان. الصلاة المعتادة أن الركعة الواحدة فيها سجدتان، هذه مثلها، لكن اختلاف في القراءة وفي الركوع والرفع. قال ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، يعني أقل من الأولى في كل ما يفعل، أقل منها في القراءة، أقل منها في الركوع، أقل منها في غير ذلك. طيب، عندما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، هل يطيل أم لا؟ الآن في الركوع يطيل، لكن عندما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، على المذهب قالوا لا يطيل. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال ثم ركع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال. ما الجواب عن هذه الرواية؟ أقول الآن على المذهب، على المذهب أنه لا يطيل عند الرفع والاعتدال. والحديث الآن في صحيح مسلم قال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم رفع ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال. قال ثم سجد سجدتين، لا، الرفع الثاني واضح أنه ما في قراءة، الرفع الثاني ليس فيه قراءة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن هذه الرواية شاذة، لكن الذي أميل إليه أن الإطالة مسنونة في الرفع. ويؤيد هذا ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته قريبا من السواء، قريبا من السواء. هذا يدل على أن الرفع يكون فيه طول حتى يكون متناسبا مع بقية أجزاء الصلاة. نعم لا نقول أنه يكون مثل القراءة، لكن لا بد أن يكون فيه شيء من الإطالة حتى تتناسب الصلاة وأبعادها. طيب قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويسلم. إذا انتهى من الركعتين يتشهد ويسلم. نعم. هذه الصفة هي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وأخذ بها الجمهور، جمهور العلماء، وإن كان الحنفية عليهم رحمة الله جعلوا صفة هذه الصلاة مثل صلاة الفجر أو بقية الصلوات النوافل، فجعلوا الركعتين الركوعين مفرقا على الركعات، الركوع الأول في الركعة الأولى والركوع الثاني في الركعة الثانية. لكن هذه الصفة التي أخذ بها الجمهور عليهم رحمة الله تعالى لا شك أنها أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر في النقل وأرجح كما بين ذلك جماعة من أهل الحديث رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا. قال: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. فيها هنا ما المراد؟ يعني في الصلاة إذا كان يصلي وانجلى الكسوف، انجلى الكسوف هنا يتمها خفيفة. لماذا؟ لأنه زال السبب. ومن المعلوم عندهم أنهم لا يقطعون الصلاة، إذا شرع الإنسان في الصلاة يقولون: ولا تبطلوا أعمالكم، أخذوا بالآية الكريمة: ولا تبطلوا أعمالكم، ما يقطع الصلاة لكنه يتمها خفيفة. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة، يعني غابت الشمس وهي لازالت في حال الكسوف وهم يصلون، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو طلعت يعني الشمس والقمر خاسف. ما جواب هذا الكلام؟ قال: لم يصلي. لم يصلي يعني مثلا لو أن الخسوف بدأ قبل غروب الشمس بدقيقة وغابت الشمس وهي كاسفة، لأن زال السبب الانتفاع بالشمس انتهى وزالت، زال هذا الكسوف. نعم. قال: أو كانت آية غير الزلزلة. إن كان يصلي وغابت طبعا يلزمه التخفيف، يتمها خفيفة. إن كان يصلي وغابت يتم الصلاة خفيفة. نعم. قال: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. يعني لو كانت آية أخرى مثل ماذا؟ مثل الصواعق، قالوا الصواعق لا يصلى لها، وكذلك الرياح الشديدة لا يصلى لها. قالوا: أي آية من الآيات غير آية الزلزلة والخسوف لا يصلى لها؟ فلماذا قالوا أن الزلزلة يصلى لها؟ قالوا: لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه جماعة من أهل الحديث، منهم ابن أبي شيبة وابن عبد الرزاق في مصنفيهما. نعم. فابن عباس رضي الله عنهما صلى في الزلزلة أما ما روي عن علي رضي الله عنه في هذا المسألة فلم يثبت عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. علق الأخذ بهذا على صحة الحديث. إذن عرفنا أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا للذنب، قال لفعل ابن عباس وفعل علي رضي الله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصلى لكل آية، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يصلى لكل آية، وقال بذلك قبله أبو حنيفة رحمه الله، وانتصر له ابن حزم في المحلى. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يصلى حتى للزلزال، قالوا الكسوف فقط، قالوا لأن انشقاق القمر مثلا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت آيات أخرى ولم يصلي لها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا شك أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصلى لكل آية وقول أبي حنيفة قبله له وجاهة، له وجاهة من حيث القياس. نعم، لأن هذه الآيات إذا كانت غير معتادة فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها تخويفا للعباد، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الخسوف خرج يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، قال يخشى أن تكون الساعة، وتعلمون أن من علامات الساعة أن يحدث الخسوف في القمر وأن تلف الشمس ويذهب ضوءها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ثم خطب خطبة، وكان مما قاله في تلك الخطبة عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يغار، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، وقال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتصفان بموت أحد ولا حياته، ولكن يخوف الله تعالى بهما عباده. هل الخطبة بعد صلاة الكسوف مشروعة؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يسن أو يشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف أم لا يشرع؟ فمذهب الجمهور ومنهم الحنابلة أنها لا تشرع لها الخطبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الكسوف دون أن يأمر بالخطبة. نعم، هذا هو قول الحنابلة، وذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الصلاة يشرع لها الخطبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب. الحنابلة يرون أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيان الحال عليكم السلام ورحمة الله، وأنها لم تكن خطبة مقصودة، بمعنى أنه يشرع للناس أن يخطبوا بعد كل صلاة كسوف. وعلى كل حال المسألة محل نظر واجتهاد. طيب، لو أن الإمام فرغ من صلاته قبل أن ينجلي الكسوف ماذا يفعل؟ فرغ من الصلاة ثم نظروا فإذا الشمس لا تزال خاسفة أو القمر، يصلي صلاة أخرى؟ لا لا لا يعيد الصلاة، بل يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعون ليس دعاء جماعيا، ينشغلون بالدعاء وبالذكر وبالصدقة، أن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، ويستغفرون الله، لأنه جاء في الحديث قيل رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. في حديث المغيرة فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، عليكم السلام ورحمة الله. يا لفسي لو سمحت، أنا شايف دخول غريب للغرفة، اسمحوا لي أن أنقط، تلابس العمامة ولا بدون؟ طيب بدون عمامة، نقطوا لنا الداخل لو سمحتوا، نقطوا لنا الداخلين كلهم اللي باللون البنفسجي لو سمحتوا، معذرة، سامحونا إن كانوا أخوة حضروا الدرس بس نقطوا لنا إياهم. في أحد إدارة الغرفة ما في؟ طيب دقيقة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، في صوت يا اخواننا؟ طيب حياكم الله، في صوت يا اخواننا؟ تسمعون الصوت؟ بارك الله فيكم، في صوت الحمد لله. طيب بارك الله فيكم، حاضر أبشر إن شاء الله. طيب قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، يعني يجوز له أن يأتي في الركعة الواحدة بثلاث ركوعات، بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات. ما الدليل على جواز ذلك؟ لما لا نقول إن هذا بدعة؟ لما لا نقول إن هذا بدعة؟ الجواب عن هذا عليكم السلام، الجواب عن هذا ما هو؟ ما الجواب عن هذا يا إخواننا؟ أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فعل هذا، أنهم صلوا بثلاث ركوعات، وأنهم صلوا بأربع، وصلوا بخمس، بل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، وإن كان يعني الأشهر في الصفة، الصفة التي أوردناها هنا مسألة، حياكم الله، هنا مسألة أحب أن ننبه عليها. هل يتصور أن أن يكون الخسوف في غير وقت الخسوف أم لا؟ المنصوص في المذهب أنه يتصور الخسوف سواء كان للشمس أو القمر في كل وقت، يقول والله على كل شيء قدير، واضح؟ نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أنه لا يحصل الخسوف، خسوف القمر، إلا مع الإدبار، ولا يحصل كسوف الشمس إلا مع الإسرار، لا خسوف إلا مع إدبار، ولا كسوف إلا مع إسرار. ما معنى هذا الكلام؟ يقول نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إن الله سبحانه وتعالى أجر العادة بأن لا يحصل كسوف الشمس إلا في آخر الشهر وقت الاستسراق، وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإدبار. لكن نجد أن بعض أهل العلم ذكروا أنه حدثت حادثة في سنة 654 هجرية أنه حصل كسوف الشمس في يوم 16، أظن ذكروا ذلك عن أبي شامة الشافعي رحمه الله، ويراجع المبدع لابن مفلح ذكر هذا الكلام، هذا الذي يذكره الآن من هذا الموضوع، قالوا أنه حدث الكسوف في ذلك الوقت، واعترض على هذا الكلام لأنه لم يكن كسوفا في الحقيقة، بل حصل أمر عارض جعل الناس يظنون حصول الكسوف. على كل حال المسألة اجتهادية، لكن الفلكيون اليوم بل ومن قديم يقررون هذا الكلام الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقررون هذا الكلام الذي ارتضاه من شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقولون أنه لا يحصل كسوف الشمس إلا وقت الاستسرار، ولا يحصل خسوف القمر إلا وقت الإدبار، في أوقات كون القمر يكون بدرا، ليلة الخامس عشر وليلة الرابع عشر هكذا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج من المعاصي والخروج من التوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم. باب صلاة الاستسقاء. كلمة الاستسقاء يراد بها طلب السقيا، يقولون الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ تفيد ماذا الألف والسين والتاء؟ الطلب. طيب سؤال، هل هذا مضطرد في لغة العرب؟ هل هذا مضطرد في لغة العرب أنهم يريدون بالألف والسين والتاء الطلب؟ يعني دائما عندهم في اللغة الألف والسين والتاء تفيد الطلب؟ نقول لا، ليس دائما. فمثلا يقولون استحجر الطين، قال الألف والسين والتاء هنا تفيد التحول، يعني تحول الحجر إلى طين. وقد تكون استفعل أو الصيرورة، أحيانا تأتي بالصيرورة نعم، وأحيانا تأتي استفعل بمعنى فعل سواء بسواء. هذا كله يعني مذكور ومنشور في كتب علم التصريف. وصلاة الاستسقاء أن تطلب السقيا على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. ورد الاستسقاء في السنة على صور وعلى وجوه، من هذه الوجوه أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة، هذا أيضا يسمى استسقاء، يعني طلب سقيا من الله سبحانه وتعالى. والصورة الثانية الصلاة المشروعة، هذا هي صلاة الاستسقاء المعروفة. وقلنا الأولى أن يستسقي يوم الجمعة على المنبر في الخطبة. وكذلك من صور الاستسقاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى في سجودنا نطلب السقيا، أو في دعواتنا ونحن منفردين نطلب السقيا من الله جل وعلا، هذا أيضا يسمى استسقاء. نعم. قال إذا أجدبت الأرض، الجدب نقيب الخصب، إذا لم تكن الأرض خصبة زالت خصوبة الأرض وانقطع المطر ويبست الأرض، فعندئذ تشرع هذه الصلاة. ولا شك يا إخواننا أن احتباس المطر عقوبة وبلاء، ومن المعلوم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ولا يرفع إلا بتوبة. نعم. إذ استسقى موسى لقومه يعني طلب السقيا، أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه الحج. نعم. قال صلوها جماعة وفرادا، ما حكم صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وعلى هذا جماهير العلماء، وإن كان الإمام أبو حنيفة يروى عنه أنه لا توجد صلاة مشروعة للاستسقاء، وقال إنه يجوز أن يصلوا فرادى لكن ليس هناك صلاة يجتمع عليها الناس تسمى صلاة، ولكنه محجوج رحمه الله بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هذا في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ودعا، والأفضل أن تصلى جماعة حتى لو كانوا في سفر. قالوا ولو كان القحط في غير أرضهم، لو كان القحط الجد وانقطاع المطر في غير أرضهم واستسقوا فذلك جائز، جائز المشروع. لكن لو كان انقطاع المطر عن أرض غير مسكونة لا يتضرر أحد من انقطاع المطر عنها، قالوا هنا لا يشرع الاستسقاء. نعم. قال رحمه الله وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد. وقد تقدم بيان صفة صلاة العيد. نعم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، صلى ركعتين كما يصلي العيد. إذا نصلي هذه الصلاة الاستسقاء تكون في الصحراء لا في المساجد، إلا المسجد الحرام بمكة شرفها الله، وتصلى أيضا ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام، يعني 6 زوائد غير تكبيرة الإحرام. في الركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام، وكذلك لا يؤذن لها ولا يقام. لكن ذكر المصنف هنا أنه ينادى لها الصلاة جامعة. المصنف هنا ذكر أنه ينادى لها الصلاة جامعة، فهل هذا مشروع؟ نقول هذا هو المذهب، أن صلاة الكسوف والعيد وكذلك صلاة الاستسقاء ينادى لها الصلاة جامعة، لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا في صلاة الكسوف. وكأنهم قاسوا هاتين الصلاتين العيد والاستسقاء على صلاة الكسوف، لكن لا شك أن هناك فرقا بينها، لا شك أن هناك فرقا بينها. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها أو أعظ الناس للتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن التباغض والتلاحي والخصام والهجران، هذه من أسباب العذاب، من أسباب العذاب، وكذلك الظلم، وكذلك منع الزكاة. فجاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. نعم. فمنع الزكاة يا أخواننا من أعظم البلايا والذنوب التي تسبب العقوبة، تجلب العقوبة للناس. فعلى إمام المسلمين أن يعظ الناس ويدعوهم إلى التوبة إلى الله جل وعلا. نعم. قال: والصيام والصدق. والصيام والصدقة، هذه أسباب. أما الصيام فقالوا لأن للصائم دعوة لا ترد، وأما الصدقة لأنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. قال: ويتنظف. ويتنظف، كيف يكون هذا التنظف؟ قال في الإقناع: ويتنظف لها بالغسل والسواك وإزالة الرائحة. وذكر صاحب الروض تقليم الأظافر أيضا. ويتنظف لها لكن لا يتطيب. لماذا؟ لأن ذلك اليوم يكون يوم خضوع لله سبحانه وتعالى وتخشع، لا وقتا للزينة ونحو ذلك. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. قالوا الصبيان لأنهم لا ذنوب لهم، ما جرى عليهم قلم التكليف. وأما أهل الدين والصلاح والشيوخ قال أنه ترجى إجابة دعوتهم، ترجى إجابة دعوتهم، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لم يمنعوا. لو خرجوا منفردين في مكان آخر غير المكان الذي اجتمع فيه المسلمون جاز ذلك. لهذا قال لا بيوم. ما معنى لا بيوم؟ يعني لا مانع أن يخرجوا في نفس اليوم، بل كرهوا أن يخرجوهم في يوم لوحدهم. يعني إذا أرادوا أن يخرجوا يخرجوا في يومنا نحن. طب لماذا؟ قالوا قد ينزل الله سبحانه وتعالى غيثا في يوم خروجهم اتفاقا فيحصل فتنة، يصبح هؤلاء أهل الذمة يظنون أنهم على حق وأن الله يجيب دعوتهم، ويصبح أهل الإسلام بعضهم ضعاف الإيمان يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل المطر لدعاء أهل الذمة حتى لا تحصل الفتنة، إنما نجعلهم يخرجون في يوم خروجنا للاستسقاء لكن ينفردون عنا في مكان آخر حتى لو نزل بهم عذاب أهل الذمة لا يصيب المسلمين. نعم. ولماذا لا نمنعهم؟ قالوا لأن ذلك خروج لطلب الرزق، خروج لطلب الرزق، ويرزق من يشاء سبحانه عز وجل. قال فيصلي بهم ثم يخطب، يصلي ركعتين كثرة صلاة العيد للتكبيرات التي ذكرناها، والخطبة تكون بعد الصلاة. وعلى هذا قول الجمهور. وفي رواية عن الإمام أحمد رواية أخرى ليست هي المعتمدة في المذهب أنه يخطب قبل الصلاة، أن الخطبة تكون قبل الصلاة. ودليل المذهب في أن الخطبة تكون بعد الصلاة حديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه قال يصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وجاء في حديث أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بينهما ولا إقامة ثم خطبها. لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بكاء. أحد المشايخ كتب في هذه المسألة ورجح أن الاستسقاء تكون الخطبة فيه متقدمة على الصلاة، كتاب منفرد في الاستسقاء. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما وصلى ركعتين كما يصلي في العيد فهذا لا علاقة له بالخطبة، وإنما المراد أنه صلى صلاة مثل صلاة العيد، أما الخطبة فهي خالية عن هذا الكلام. وأما حديث أبي هريرة فقد ضعفه بعض أهل العلم، ويرى بعض العلماء أن الأمر في ذلك واسع وأنه في الاستسقاء يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة كما أنه يجوز أن تكون الخطبة بعد الصلاة. والجمهور يرون أن الخطبة تكون بعد الصلاة. وكم تكون خطبة في هذه الصلاة؟ على المذهب أنها خطبة واحدة، على المذهب أنها خطبة واحدة. قال في الروض لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. لا يأتي واحد يقول عدم النقل يفيد نقل العدم. ليه؟ لأننا قلنا في مسائل التعبد لا يصح الاستدلال بهذه القاعدة، لأن في التعبديات ما لم ينقل يكون فعله بدعة. الإمام الشافعي يرى أنه يخطب خطبتين كالجمعة. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بينا أنهما يريان أن جميع الخطب إنما تفتتح بحمد الله سبحانه وتعالى. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه. جاء عن عمر رضي الله عنه يا إخواننا أنه صعد المنبر فما زاد على الاستغفار، فقال له الناس ما نراك استسقيت؟ قال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي تستمطر بها أو التي يستمطر بها المطر. المجاديح الأنواع، الأنواع التي هي مثل النجوم يعرف الناس بها موسم نزول المطر، يعرف الناس بها موسم نزول المطر. أنتم معنا يا أخواننا بالغرفة؟ يبدو أنه كلامنا يعني يصيب الناس بالنوم بالمعنى. طيب الحمد لله. قال ما فما زاد على الاستغفار. بارك الله فيك. ماذا جاء على لسان نوح عليه السلام في كتاب الله جل وعلا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سبب من الأسباب التي يستنزل بها المطر. قال ويرفع يديه. جاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني يرفع رفعا شديدا عليه الصلاة والسلام. وهذا في الصحيحين. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا، اسقنا او اللهم اسقنا وصلا او قطعا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، قال الى اخره، يعني الى اخر الدعاء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق، اللهم إن للعباد والبلاء من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والحرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. بهذا اللفظ ورد هذا الدعاء عند الإمام الشافعي في كتابه الأم، لكنه معلق. يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث، هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا، فقال وروي عن سالم عن أبيه فذكره ولم نقف له على إثنات ولا وصله البيهقي في مصنفاته. طبعا بعض ألفاظ هذا الحديث ورد في في أحاديث متفرقة، حديث كعب، حديث ابن عباس. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، يعني ما يصلون، وسألوه المزيد من فضل. هذا إذا سقوا، إذا نزل المطر قبل أن يخرجوا. نعم. قال في الروض: ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله. إذا كانوا قد تجهدوا للخروج يخرجون يصلون صلاة شكر ويسألونه المزيد من فضله. قال: وينادى الصلاة جامعة. أجبنا عن هذا الكلام. وليس من شرطها إذن الإمام، مثلها مثل صلاة العيدين. نعم. قال: ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج أو إخراج رحله وثيابه ليصيبها. جاء من النبي عليه الصلاة والسلام حذر عن ثوبه حتى أصابه من المطر، وعندما سئل عن ذلك قال: لأنه حديث عهد بربه. وهذا في مسلم. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. نعم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. جاء في الصحيحين أنه كان يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. وما معنى الضراب؟ ما معنى الضراب؟ قيل إن الضراب هي الجبال المنبسطة، لا يكون عليهم لكن يكون على الجبال المنبسطة. وقيل إن معنى الضراب الروابي الصغار كما قال الجوهري. وأما الآكام فالمراد بها الجبال الصغار، المراد بالآكام الجبال الصغار. نعم. وقال بعضهم: ما اجتمع من التراب، ما اجتمع من التراب. أيوة، الرابي المكان المرتفع، الأماكن المرتفع. قال: وبطون الأودية، الأودية الأماكن المنخفضة. إذا ذكر الآكام والذراب ثم بعد ذلك ذكر بطون الأودية. ربوة وأيضا رابية، لا رابية يعني نعم أحسنتم، ربوة جمع ربوة، أحسنتم بارك الله فيك. نعم. قال: وبطون الأودية، الأودية بطون الأودية هي الأماكن المنخفضة، لأن الماء إذا وقع في هذا المكان فإنه ينتفع به الناس أو ينتفع به ذلك المكان. ومنابت الشجر يعني أصول الشجر، لأن الماء إذا وقع في أصل الشجرة كان أنفع. نعم. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الصلاة بحمد الله تبارك وتعالى، وكذلك أطلنا عليكم يعني زدنا على الوقت كثيرا، لكن هذا نيابة عن التأخر في النقل في أول الوقت. بارك الله فيكم، وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. طبعا من الأذكار الواردة عند نزول المطر أن يقال: اللهم صيبا نافعا، وهذا جاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وفي غيره. أظن أن كلمة الروابي تأتي أيضا أيضا جمعا لكلمة رابعة، لكن يراجع هذا الكلام، يراجع أن كلمة رابعة تأتي أيضا جمعا للرابعة. أحب هنا القانون ممتاز. المصباح المنير للفيوم رحمه الله تعالى يقول: والربوة المكان المرتفع بضم الراء، الربوة وهو الأكثر، والفتح لغة بني تميم، والكسر لغة، سميت ربوة لأنها ربت فعلت، والجمع ربا مثل مدية ومدى، والرابية مثله، والجمع الراء. إذن الرابية مثل الربوة. تمام أختنا الفاضلة؟ الأخت الفاضلة كثر الندى. الرابية مثل الربوة، كلاهما بمعنى واحد، والجمع الروابي. هذا ما ذكره الفيومي في المصباح المنير. نعم، قلنا أن الربوة الروابي هي الأماكن المرتفعة. نعم. نعم. طيب الأسئلة، بارك الله فيكم، هناك أسئلة؟ طيب اللي سامعني الآن يكتب لي واحد لو سمحتم. صوتي مسموع يا إخوانا؟ أنا توقف عندي التكست. الله المستعان. نفتقد وجودها في الروم، شفاها الله. الأخت مريضة ولا إيش؟ بالنسبة للنقطة، عدم قطع الصلاة أذنانها خفيفة بناء على قوله تعالى: ولا تبطل أعمالكم. لو كان يصلي نافلة ونادى أحد والديه لحاجة، ورحمة الله. أنا عندي مشكلة في المتن، بالنسبة للصلاة النافلة بعض أهل العلم فصل تفصيلا أراه منافلا إذا كان الوالد يتأذى أو يتضرر بعدم الإجابة، أو أن ذلك يغضبه، أو كان الإبن كثير الصلاة حتى يضيع حق والديه في كثير من الأوقات، فهنا يقال إنه يخرج من صلاته أو يتمها خفيفة، أو يتمها خفيفة. نعم. الزلزال أن تنقطع، أن تضطرب الأرض وتتحرك وتهتز. نعم، عندنا سورة الزلزال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم. الغرفة الثانية لو أحد يحضر لنا الأخوة والأخوات هناك، لو أحد يحضر لنا، ما أدري، الأخت والدها مريض، فالله سبحانه وتعالى له الشفاء، أرجو أن يتم تحضير في الغرفة الثانية، وكذلك في الغرفة هذه. بارك الله فيكم. سمعتم ما قرأت عليكم أن الرابية مثل الربوة، وانقطع الصوت، سمعتم. والجواب على سؤال الأخت بنت كثير، سمعتم. ولا كسوف إلا مع إسرار أو استسرار. استسرار، الإسرار هذا أو الاستسرار يكون آخر الشهر، آخر ليلتين في الشهر. طيب، نكتفي بهذا القدر، أطلنا عليكم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق. غدا بحول الله تعالى سنشرع في الكلام على كتاب الجنائز. غدا بحول الله تعالى سنشرع في الكلام على كتاب الجنائز. أنا عندي التكست واقف، اكتبوا لي شيئا. نعم، هكذا استصرار، هكذا تكتب استصرار السين. طيب، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.